كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. يقول الله سبحانه وتعالى خلق السماوات بغير عمد، أي بغير يعني عمود، ما فيها عمود يمسكها، ترونها أي تلك العمود، تلك العمد ترونها. وهذا يعني يحتمل أحد معنيين: بغير عمد أصلا ما فيها عمد، لا ظاهر ولا باطن، هذا يعني بغير عمد ترونها، يعني ما ترونها لأنه ليس لها عمد. ويحتمل أن يكون بغير عمد ترونها يعني عمد معنوي، يعني معناه لا يرى، فيه عمد لكنه لا يرى، وهذا احتمال آخر يعني أبداه المفسرون وهو محتمل للفظه. قال بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أي جبالا ثوابت، جبال أن تميد بكم أي لئلا تتحرك وتميل بكم وتهلككم، يعني رأفة ورحمة منه سبحانه وتعالى. قال وبث فيها أي في الأرض من كل دابة، أي من أنواع كل دابة في جميع أنواع وأصنافه، يعني ذكورا وإناثا، يعني في جميع الأنواع، بث في الأرض يعني فرقها. وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها أي في الأرض من كل زوج كريم، أي من كل زوج حسن، يعني من أنواع الأصناف الذي ينبت بسبب نزول المطر من الملاذ مما يؤكل ويشرب ونحو ذلك. قال هذا خلق الله، هذا الذي ذكرناه مخلوق الله، فما يعني هذا خلق الله؟ فأروني، قل لهم أروني ماذا خلق الذين من دونه، أي الذين تعبدونهم من الأصنام، ما الذي خلقه؟ هذا كله خلق الله، لا شارك، ما شاركوا فيه أحد، فأين الذي يعني خلقه هؤلاء المعبودون؟ والعبادة لا تكون إلا لمن يستحق، ولا يستحق إلا من انفرد بخلق والرزق والإماتة والإحياء، وهو الله وحده لا شريك له. ماذا خلق الذين، بل الظالمون في ضلال مبين، بل الظالمون في ضلال، في عماية وجهل المبين واضح يعني من ذلك، ولذلك يعبدون من لا يسمع ولا يبصر ولا يغني شيئا ولا يخلق شيئا. نعم. بيّن سبحانه بهذا قدرته العظيمة على خلق السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، فقال خلق السماوات بغير عمد. قال الحسن وقتادة ليس لها عمد مرئية ولا غير مرئية. وألقى في الأرض رواسي، يعني الجبال أرست الأرض وثقلتها لئلا تضطرب بأهلها على وجه الماء. ولهذا قال أن تميد بكم، أي لئلا تميد بكم. وبث فيها، المفسر ذهب إلى أنه لا عمد، لا مرئي ولا غير مرئي، يعني بغير عمد ترونها لأنه لا عمد لها أصلا، وهذا هو الذي رجحه. نعم. أن تميد بكم، أي لئلا تميد بكم. وبث فيها من كل دابة، أي وذرأ فيها من أصناف الحيوانات ما لا يعلم عدد أشكالها وألوانها إلا الذي خلقها. ولما قرر أنه الخالق نبه على أنه الرازق بقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، أي من كل زوج من النبات كريم، أي حسن المنظر. وقال الشعبي والناس أيضا من نبات الأرض، فمن دخل الجنة فهو كريم، ومن دخل النار فهو لئيم. وقوله هذا خلق الله، أي هذا الذي ذكره تعالى من خلق السماوات والأرض وما بينهما،

وحتى وصل أدرك داود عليه السلام. فلما بعث داود عليه السلام ترك وقال يفتي بحكمتي يفتي الناس، ترك الفتية. فقيل له في ذلك فقال: ألا أكتفي إذا كفيت؟ هذا جاء من عند الله نبي، إذا كفاني الله لماذا أتكلم؟ قال هكذا. ومن عجب ما صنعه أن مولاه قال له هاد بأطيب ما في الحيوان، فجاء بالقلب واللسان، ثم قال له هات بأخبث ما في الحيوان، فجاء بالقلب واللسان نفس الشيء، فقال له أمرتك أول فجئت بهما وأمرتك الثاني فجئت بهما، فكيف هذا؟ قال: لا أطيب منهما إذا طابا، يعني اللسان والقلب إذا طابا لا أطيب منهما، ولا أخبث منهما إذا خبثا، يعني معناه أن الخبث والطيب يعود إلى صفاتهما. نعم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه: حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى مبيرا عن حال لقمان عليه السلام، يعني: وإذا قال لقمان لابنه وهو يعظه، والحال أنه يعظه يعني يأمره وينهاه ويذكره بالله: يا بني لا تشرك بالله، لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، لأن الشرك ظلم عظيم لا أعظم فوقه، فلا تشرك بالله، نصحه نصيحة طيبة. قال ثم قال الله سبحانه وتعالى عموما على حكمة لقمان عليه السلام، وقال: ووصينا الإنسان بوالديه. ووصينا الإنسان بوالديه أي أمرناه أن يبر والديه ويحسن إليهما. بوالديه حملته، أي لأنه حملته أمه وهنا على وهن، أي ضعفا على ضعف، ضعف في حمله ويعني وولادته وتربيته، ضعفت عليه، حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين، أي في مدة عامين فصاله، أي فطامه من ثديها في مدة عامين، هكذا قدره الله سبحانه وتعالى. أن اشكر لي، وقلنا له اشكر لي، اشكر لي نعامي عليك ولوالديك أيضا لما أنعم عليك، وإلي المصير، المرجع إلي، فأجازي كلا بعمله، فمن أحسن فله الجزاء الحسنى، ومن أبى فله النار. وإن جاهداك، أي كلفاك وشق عليك والداك على أن تشرك بي، أي لتكون مشركا بي، يعني أن تشرك ما ليس لك به علم أي حجة من عند الله سبحانه وتعالى، فلا تطيعهما، لا توافقهما على ذلك، لأن هذا شر وليس خيرا، لا تطيعهما.

فإن شئت فكلي وإن شئت لا تأكلي. فأكلت. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. يقول الله سبحانه وتعالى عن لقمان في موعظته لولده: يا بني إنها أي إن حالة السيئة إن تكو مثقال حبة أي مقدار حبة من خردل على نبت فتكون في صخرة فتكون في داخل صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله ستأتي يوم القيامة حاضرة عند عاملها. لا بد من ذلك. إن الله لطيف دقيق العلم خبير عليم بظاهره ببواطنه كظاهره. يا بني أقم الصلاة أي أدها بحقوقها وأدابها وسننها وأمر بالمعروف مر الناس بالمعروف بما عرف شرعا وانهى عن المنكر انهاهم عما أنكره الشرع واصبر على ما أصابك في ذلك. فهذا فيه دليل على أن من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا بد أن يصيبه ضرر من الذين ينهاهم ويأمرهم بعضهم لماز غماز هماز وبعضهم يعني يطعن فيه وبعضهم يسمه وبعضهم يسبه وبعضهم يلعنه هذا ضرر كله. واصبر على ما أصابك في ذلك إن ذلك من عزم الأمور أي من معزومات الأمور أي مما يعتنى به ويصبر له. هكذا نصحه رضي الله عنه. ولا تصعر خدك أي ولا تقبح خدك للناس لا تعبس خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا أي فرحا متكبرا إن الله لا يحب كل مختال الذي يختال في مشيته فخور بلسانه على الناس لا يحبه بل يعذبه في عذاب الآخرة. واقصد في مشيك أي توسط في مشيك بين إسراع وبين البطء بينهما هذا مسير يعني الهين يعني وهكذا صفتهم لا يسرعون جدا ولا يتباطؤون كالمتبختر المتكبر وإنما هو وسط. وقصد مشيك واغضض من صوتك اخفض صوتك لا تجهر واخفض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير لأن أنكر الأصوات صوت الحمير فتشبه فتتشبه به فينبغي أن تخفض صوتك. نعم. هذه وصايا نافعة قد حكاها الله تعالى عن لقمان الحكيم ليمتثلها الناس ويقتدوا بها. فقال: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل أي إن المظلمة أو الخطيئة لو كانت مثقال حبة خردل يأتي بها الله أي أحضرها الله يوم القيامة حين يضع الموازين القسط

لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وروى النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله، وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. وقد أخرجه بقية الجماعة سوى ابن ماجة وفي بعض الألفاظ بالليل، فالله أعلم. فهذه وصايا نافعة جدا، وهي من قصص القرآن العظيم عن لقمان الحكيم. وقد روي عنه من الحكم والمواعظ أشياء كثيرة. روى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لقمان الحكيم كان يقول: إن الله إذا استودع شيئا حفظه. وروى ابن أبي حاتم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني إياك والتقنع، فإنه مخوفة بالليل، مذلة بالنهار، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. يقول الله سبحانه وتعالى منبها خلقه قال: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، سخر لكم أي لأجلكم ما في السماوات وما في الأرض. كل ما في السماوات وما في الأرض تسخير من الله سبحانه وتعالى لبني البشر، لبني آدم، تسخير يعني معنى ذلك أنه خلقهم ليخدموا بني آدم. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ظاهرة وباطنة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأما هم ما أريد منهم من رزق وما أريد أن أطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وما في السماوات وما في الأرض لخدمة بني آدم، وخلقه هو لعبادته. وهناك حديث موضوع يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خلقتك أنت من أجلي، وخلقت كل من أجلك، وخلقتك أنت من أجلي. هذا موضوع ليس صحيحا، لكن هذا المعنى ليس خاصا به، يعني لأن الكل مخلوق لخدمة بني آدم. إذن كل الناس مشتركون في هذا، كل المخلوقات خلقت لخدمة بني آدم، وبنو آدم خلق لعبادة الله. إذن بهذا المعنى يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الكلام وإن لم يكن صحيحا. المهم يعني ما في السماوات وما في الأرض كله سخره الله سبحانه وتعالى لخدمة بني آدم. فسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض يعني وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ظاهرة وباطنة، نعم كثيرة أسبغ عليكم صبه عليكم. ومن الناس من يجادل في الله أي في عبادة الله، في وعدانية الله، في يعني بغير علم ولا كتاب ولا هدى أي ولا هداية ولا كتاب منير أي كتاب بين، يعني ما عندهم حجة في ذلك، وإنما يتبعون أهواءهم. ومن أضل ممن اتبع أهواه بغير هدى من الله ويتبعون الشيطان. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله وهو القرآن الكريم قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، يعني الملة التي وجدنا عليه آباءنا من الشرك وعبادة غير الله عبادة الأصنام نتبع ذلك. أولو كان الشيطان يدعوهم، أيتبعونهم ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير؟ معنى ذلك إن هؤلاء يدعوهم، يعني يتبعون الشيطان والشيطان يدعوهم إلى ماذا؟ إلى عذاب السعير، إلى عذاب مسعرة، إلى نار محرقة مسعرة. كيف يتبعونهم في ذلك؟ هذا عجيب هذا. وإنما يتبعوا من ينقذ من النار في الدنيا والآخرة، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى منبها خلقه على نعمه عليهم في الدنيا والآخرة بأنه سخر لهم ما في السماوات من نجوم يستضيئون بها في ليلهم ونهارهم، وما يخلق فيها من سحاب وأمطار وثلج وبرد، وجعله إياها لهم سقفا محفوظا، وما خلق لهم في الأرض من قرار وأنهار وأشجار وزروع وثمار، وأسبغ عليهم نعمه الظاهرة والباطنة من إرسال الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وإنزال الكتب وإزاحة الشبه والعلل. ثم مع هذا كله ما آمن الناس كلهم، بل منهم من يجادل في الله أي في توحيده وإرسال الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ومجادلته في ذلك بغير علم ولا مستند من حجة صحيحة ولا كتاب مأثور صحيح. ولهذا قال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير أي مبين يضيء. وإذا قيل لهم أي لهؤلاء المجادلين في توحيد الله اتبعوا ما أنزل الله أي على رسوله صلى الله عليه وسلم من الشرائع المطهرة، قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أي لم يكن لهم حجة إلا اتباع آباء الأقدمين قال الله أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أي فما ظنكم أيها المحتجون بصنيع آبائهم أنهم كانوا على ضلالة وأنتم خلف لهم فيها فيما كانوا فيه. ولهذا قال أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على خشيتك ما تعود بيننا وبين معاصيك، ومن دعاتك ما تبلغنا في جنتك، ومن اليقين ما تهون بعلينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، وجعله وارثا لنا جثالنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.